لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. عائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليدل به على أدب من آداب السفر التي شرعها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن السفر الحج والعمرة لما كان من مقتضياتهما السفر والارتحال ناسب أن يذكر هنا هذا الحديث الذي يدل على أدب من آداب السفر المشروعة، وهو أن الإنسان إذا قضى سفره وقفل إلى أهله أنه يسن له أن يذكر الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع، سواء أكان هذا من الحج أو من العمرة أو من سفر آخر مباح. يعني لو أن الإنسان سافر لتجارة أو سافر لفسحة مباحة أو سافر لزيارة صديق أو سافر لعلاج أو غير ذلك ثم عاد، فإنه يسرع له وهو في طريقه إلى بلده أن يكبر الله سبحانه وتعالى، أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كلما ارتفع كلما على مكانا مرتفعا يسن له أن يقول ذلك، ويزيد عليه بعد أن يكبر 3 تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذا فيه دليل على أن الإنسان المسلم أينما ذهب وحيثما توجه هو عبد لله، وهو مستصحب لطاعة الله سبحانه وتعالى في حله وترحاله. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذا أيضا فيه مناسبة عظيمة، حمد الله سبحانه وتعالى في هذا المكان أو في هذا الطريق فيه مناسبة عظيمة، فإن عودة الإنسان إلى بلده وإلى أهله وسلامته ونجاته من مخاطر الطريق ومخاطر السفر أمر يستحق الشكر لله سبحانه وتعالى، يستحق أن يحمد الباري جل وعلا عليه. ثم يقول: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا كله من الثناء على الله سبحانه وتعالى ومن تمجيده. هذا الأمر يشرع في العودة من الحج والعمرة ومن العودة في كل سفر مباح. أما الأسفار المحرمة فلا يشرع فيها هذا، لأن السفر المحرم ليس سببا لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا والعياذ بالله سافر للزنا أو سافر للسرقة أو سافر للظلم أو نحو ذلك فإنه لا يشرع له هذا الأمر، لأن السفر الحرام المحرم الذي يكون لمعصية الله ليس سبيلا لشكر الله سبحانه وتعالى وليس سبيلا لتحصيل مرضاته. لكن بقية الأسفار الواجبة أو المباحة أو المندوبة يباح يشرع للإنسان المسلم أن يدعو فيها بهذه الأدعية. وهذا الأمر من السنن المنسية التي غفل عنها أكثر المسلمين إلا من رحم الله. ما يكاد الإنسان يعود أو يشرع في العودة إلا وينسى كل شيء، ولكن لا بد للإنسان المسلم أن يتذكر أن عودته هذه وأن سلامته هذه إنما هي من فضل الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يصل الطاعة بالطاعة، وأن يصل الشكر بالشكر، وأن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله الذي مكنه من السفر ومن قضاء حاجته ومن عودته أيضا إلى بلده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. وهذا فيه دليل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على مشروعية استقبال القادم، دليل على مشروعية استقبال القادم والفرح بقدومه، سواء قدم لحج أو لعمرة أو لغيرهما أو عاد إلى بلده، فإنه لا حرج في استقباله ولا حرج من الفرح بقدومه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى مكة، ومكة تعلمون أنها بلده صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتذكرها دائما ويقول: إنك لأحب بقاع الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. فعندما قدم إليها النبي عليه الصلاة والسلام استقبله بعض بني عمه ممن كانوا في مكة فرحا وابتهاجا بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم. فقابل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفرح والاستبشار بمثله، وحمل بعض هؤلاء الصبية، أركب بعضهم أمامه وبعضهم خلفه، وهذا ليس للسفر، لم يركبهم هنا ليسافر بهم، ولكنه أركبهم خلفه إظهارا لسروره وابتهاجه باستقبالهم له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا حرج فيه من أن يستقبل الإنسان وهو قادم من السفر، ما دام أن هذا الفعل من الأفعال المباحة والأفعال التي لا يمنع منها الشرع. لكن لا يجوز أن يستقبل الغائب أو القادم من سفر بما يغضب الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن تكون هذه الأمور كلها مما يرضي الله ومما لا يمنع في شرعه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. هذان الحديثان يدلان على شيء واحد، وهو كراهيته صلى الله عليه وآله وسلم للقادم من السفر أن يدخل على أهله ليلا. وهذا الأمر إنما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يقع في نفس الإنسان القادم من السفر شيء يكرهه، وحتى لا يرى من أهله شيئا لا يرضى به فتحصل منه النفرة. لأن الإنسان عندما يقدم من السفر بالعادة يكون مشتاقا إلى أهله، وربما قدم وجد أهله على حال من البذاذة وعدم الاستعداد وعدم إحسان الاستقبال، أو وجد البيت غير مهيأ، فربما وقع في نفسه شيء من ذلك فكرهه، وربما أدى به ذلك إلى النفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا قدم من السفر، هذا إذا لم يكونوا قد استعدوا له، وإذا لم يكونوا قد شعروا بقدومه، كما هو الحال بالنسبة للزمن الحاضر بسبب تيسر وسائل الاتصال، فإن الإنسان يستطيع أن يخبر أهله بمقدمه إذا كان هناك، إذا كان عندهم وسيلة من هذه الوسائل يستطيع أن يخبرهم بمقدمه بأنه سيخدم في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية، وهذا يجعلهم يستعدون ويتهيئون لاستقباله. لكن إذا لم تكن هناك وسيلة ولا يعلم متى يقدم هذا الرجل من سفره، فإنه يكره له أن يأتي إلى أهله في الليل، لأنه ربما دخل البيت وهم على غير حال الاستعداد والتهيؤ، فيصاب بشيء من النفور وشيء من الكراهية. وجاء تفسير هذا أيضا في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تستحد الشاعثة وتمتشط المغيبة. المرأة إذا كان زوجها غائبا لا تهتم بالتزين والتجمل والتهيؤ، ومن كمال التجمل والتهيؤ أن نتف الإبط وإزالة شعر العانة والامتشاط والاغتسال والتزين. هذا السبب إذا جاء الرجل إلى أهله، فاجأ الرجل أهله ليلا وهم لا يعلمون بمقدمه، ربما وجدهم وهم على غير حال التهيؤ الاستقبال فكره ذلك منهم فحصلت النفرة. لكن إذا كان الرجل قد أشعر أهله أو أرسل لهم أو أخبرهم أو هاتفهم بأنه سيقدم في الساعة الفلانية وفي اليوم الفلاني، فإنه لا حرج عليه من أن يطرق أهله ليلا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، وزاد في رواية من حبها. وهذا الأمر لا حرج فيه، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بلده فلا حرج عليه، لأنه إذا كلما اقترب الإنسان من بلده ومن أهله وولده كلما ازداد شوقه، فلا حرج عليه من أن يجاري نفسه قليلا في شوقها وتحركها للقاء أحبتها وأهليها وذويها وأصدقائها. لا حرج عليه من أن يسرع، أن يزيد من سرعة دابته أو سيارته قليلا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدت له طرقات المدينة وأشجارها وأبنيتها أسرع النبي عليه الصلاة والسلام وحرك دابته. وهذا كما جاء في رواية أخرى قال: من حبها، من حب النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لها بالبركة وقال: اللهم حببها إلينا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة بالبركة بعد أن انتقل إليها وقال: اللهم حببها إلينا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل إلى المدينة اشتاق إليها، وإذا رأى أشجارها وأبنيتها يعني كأنه كناية عن الاقتراب منها أسرع قليلا، أسرع قليلا. وهذا لا حرج على الإنسان المسلم في فعله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. هذا الحديث يتعلق بأحكام السفر، لكن المصنف رحمه الله أورده هنا لأن الحج والعمرة يحتاجان إلى السفر أيضا، وهذا دليل على أن الإنسان المسلم يشرع له إذا قضى ما جاء من أجله أن يعود إلى بلده، فإن كان قد جاء لطلب العلم وحصل ما أراد فإنه يشرع له أن يعجل بسفره، وإن كان جاء للعلاج أو التجارة أو الحج أو العمرة أيضا فإنه يشرع له أن يسرع إلى بلده، لأنه إذا انقضى عمله الذي جاء من أجله هناك من ينتظره من الأهل والأولاد والأقارب، فلا يسرف عليهم بإطالة هذه المدة. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين شأن السفر، مهما كان السفر مريحا ومهما كان في السفر من الاستجمام والمتعة، إلا أن السفر يظل عند الإنسان العاقل الحصيف نوعا من العذاب، فراق الأحبة والبعد عن الوطن، وأيضا لا يستطيع الإنسان أن يجد فيه كل ما يريد، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. ليس المقصود أنه لا يجد طعاما وشرابا، ولكنه لا يستمرئه كما لو كان بين أهله، وربما كان متعودا على تذوق طعام معين فلا يجده في هذه السفرة، فيمنعه من كمال التلذذ بالطعام والشراب وبالنوم. فكانت نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام للمسافرين أن الإنسان المسلم إذا قضى سفرته عمله الذي جاء من أجله فليعجل بالعودة إلى وطنه، لأن أهله وأحبابه وأصدقاءه في انتظاره، والإنسان جبل على حب موطنه، جبل الإنسان على حب موطنه. فلذلك منازعته لنفسه في العودة إلى وطنه أمر شاق عليه، إلا إذا كان هناك أمر مشروع يقتضي الابتعاد عن الأهل والوطن، كما لو كان الإنسان مفتونا في دينه في بلده، أو هناك من يحول بينه وبين الحياة المستقرة أو نحو ذلك، فلا حرج عليه أن يبقى في مكان يأمن فيه على نفسه وعلى دينه حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى له سبيلا أخرى للعودة إلى وطنه. أبواب الإحصار وجزاء الصيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. الإحصار إنما يكون لمن؟ للمحرم الذي جاء يريد النسك، إما الحج وإما العمرة. وإن كان الإحصار في اللغة هو المنع، هو المنع، لكن المقصود هنا منع مريد النسك من أداء النسك أو من إتمامه، هذا المنع هو المسمى بالإحصار، سواء منعه عدو أو منعه عارض من العوارض الأخرى كالسيل أو المطر أو الأحوال الجوية أو بعض الأشياء الأخرى التي تعطل وسائل النقل أو نحو ذلك، وعدم التمكن من الحصول على وسيلة أخرى يصل بها إلى أماكن المناسك، فإن هذا الإنسان يعد محصرا وله حكم في الشريعة. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه شرع لهم التحلل من النسك من هذه النية. وهنا نريد أن نقول إن كثيرا من إخواننا المسلمين لا يتنبهون لهذا الحكم، وهو حكم الإحرام. الإنسان المسلم إذا أحرم لا يتحلل إلا بأحد أمرين: إما بأداء النسك الذي جاء من أجله إن كان حجا أو عمرة، وإما بسبب الإحصار، أي منع فلم يستطع أن يؤدي النسك، هذا محصر، هنا يستطيع أن يتحلل، لكن بغير ذلك ليس له أن يتحلل. وكثير من المسلمين بسبب الجهل وبسبب قلة الاهتمام بالسؤال عن أمور الدين يأتون محرمين بالحج أو بالعمرة، فإذا قابل تعبا يسيرا أو تذكر أمرا آخر في بلده أو أراد أن يستريح تحلل بزعمه من الإحرام، نزع ثياب الإحرام ولبس ثيابه المعتادة وحلق شعره وعاد كما كان. هذا الأمر لا يبيح له التحلل ولا يجعله حلالا كما كان قبل الإحرام، بل هو لا يزال على إحرامه، لا يزال على إحرامه حتى يؤدي النسك، أو أن يعرض له عارض يمنعه من أداء النسك، لكن ما دام مستطيعا فليس من حقه أن يتحلل قبل أن يؤدي النسك. وهذا جهل عظيم يقع فيه كثير من المسلمين، ولو أنهم سألوا لعلموا الحكم الشرعي الذي يلزمهم في مثل هذه الحالة. لكن إذا أحصر منع فإنه يستطيع أن يتحلل وأن ينحر هديه إن كان معه هدي، أو أن يشتري هديا فينحره ثم بعد ذلك يعود حلالا كما كان قبل الإحرام، ويستطيع أن يعود إلى الأمور التي منع منها قبل الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أحصر في قصة الحديبية جاء هو وأصحابه محرمين قاصدين البيت، فمنعهم كفار قريش من الدخول، منعوهم بالقوة، ثم عقدوا بينهم صلحا. كان من مقتضى هذا الصلح أن يأتي المسلمون في العام القادم لأداء العمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع بإحرامه؟ تحلل وحلق شعره وذبح هدي نحر هديه، ثم عاد حلالا كما كان، وحلق المسلمون شعورهم ونحروا هداياهم. لكن على الإنسان أن يعتمر أو أن يحج بدلا عن هذه العمرة التي أو عن هذه الحجة التي أحصر فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. هذا بالنسبة لمن فاته الحج. الفوات يشبه الإحصار، يعني من جاء محرما بالحج فتأخر وصوله حتى فاته يوم عرفة، ماذا يصنع؟ هو محرم، يتحلل هنا بأن يجعلها عمرة، أن يطوف ويسعى بالبيت ثم يتحلل، وعليه أن يحج مرة أخرى بدلا عن هذه الحجة، وعليه أن يهدي، فإن لم يجد هديا عليه أن يصوم، عليه أن يصوم بدلا عن هذا. عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا بيان لكيفية التحلل عند الإحصار، كيف يتحلل الإنسان من إحرامه. ينحر هديه أولا ثم يحلق شعره، وهذا أخذا من ظاهر الآية كما في كتاب الله الكريم: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أولا يهدي ثم بعد ذلك يحلق شعره. وقد حصر النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا هو وأصحابه، فنحر هديه ثم حلق شعره، وفعل مثل ذلك أصحابه. وسيأتي معنا مزيد من التفصيل في هذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالتحلل استعظموا هذا الأمر، كيف يتحللون وقد جاءوا قاصدين البيت ولم يؤدوا النسك الذي جاءوا من أجله، فامتنعوا من التحلل. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها مغضبا لأنه أمرهم بالتحلل فلم يتحللوا، فأشارت عليه رضوان الله عليها أن يخرج هو عليه الصلاة والسلام أمام الناس فيحلق شعره، قالت فإن الناس إذا رأوك حلقت حلقوا. فلما رآه الناس ممن كان معه من أصحابه المحرمين لما رأوه قد حلق شعره قاموا فحلقوا شعورهم. وهذا فيه دليل على أهمية القدوة في التربية. القدوة أمر هام، فإذا ما اقترن الأمر أو النهي بالقدوة كان أوقع في النفس وأدعى إلى الامتثال. لكن إذا كان الأمر والنهي من غير قدوة كان هذا مدعاة للمخالفة. والصحابة لم يخالفوا أو لم يمتنعوا من الحلق والتحلل بقصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم كانوا أحرص شيء على موافقته وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم استعظموا هذا الأمر. كيف يحلقون شعورهم وكيف يتحللون وهم إنما جاءوا للبيت قبل أن يؤدوا النسك؟ فاستعظموا هذا الأمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبل إشارة أم المؤمنين سورة أم المؤمنين بأن يبدأ هو بنفسه، فبدأ عليه الصلاة والسلام بذلك وحلق شعره، حلق الناس شعورهم لأنهم رأوا أن هذا الأمر جد ليس فيه مسامحة. ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو الإمام فعل ذلك، فلا خيار للناس في ترك هذا الأمر، بل لا بد لهم في فعل هذا الأمر، بل لا بد لهم من أن يفعلوه كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال: احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6، أو تصدق بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر، أو انسك بما تيسر. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا كعب ابن عجرة رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد أحرم، وقد أصابه قمل كثير حتى كان القمل يتناثر على وجهه وعلى حاجبيه وعلى لحيته، فآذاه وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام سأله: يؤذيك هوامك؟ يعني هل يؤذيك هذا القمل الذي في رأسك؟ فقال: نعم. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يستطيع أن يحلق رأسه وأن يفدي في مثل هذه الحال. والفدية هنا على التخيير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6، فرق 3 أصع، وطعام المسكين هنا نصف صاع، أو انسك بما تيسر، أي اذبح. وهذا أخذ منه العلماء أن كل من احتاج إلى فعل من الأفعال التي يترفه بها الإنسان وهو محرم، وهي قص الأظافر أو لبس المخيط أو تغطية الرأس أو حلق الشعر وما في حكمها كالطيب، هذه إذا احتاج الإنسان إلى واحد منها فإنه يفعله وهو محرم، لكن عليه فيه الفدية، والفدية هنا على التخيير. وهذا هو ما دل عليه قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء جاءت هذه الفدية على التخيير، لأنها قد عطفت على بعضها بأو التي هي للتخيير، فالإنسان مخير في الفدية بين هذه الثلاثة، إما أن يصوم وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يذبح شاة، مخير هو في الفدية بواحد من هذه الأمور، ولا يجب عليه أن يختار واحدة منها، بل يفعل ما تيسر له، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما يعنتنا، ولو امتنع على الإنسان بسبب المرض أو بسبب آخر أن يفعل أن يترفه بفعل محظور من هذه المحظورات لأصابه حرج شديد. ولكم أن تقدروا كيف يمكن لمثل هذا الصحابي أن يتم نسكه وهو على تلك الحال، القمل يتناثر على وجهه